حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فوق وارجع هنا خطر ولا بلاكم بلا خطر. انت جرأتك صفر غلطك كتبت خطر. ياو امجد الجوكر خش يا زميلي هتجيبك وانت اخويا ونصيبك. خليك واقع مش في مواقع من الستوري هتسيبك. التيك توك ده هوا مرم مش محتوى. جمد قلبك يا ابن انا طالبك شارع نلعب سوا. لو الصحة مخيشة والعادي مفيش خيشة صيتك قل انك بتجلي وجصة يابا مهمشة. فوق ورجع هنا خطر ولا بلاكم بلا بطر. انت جرأتك صفر بطاقتك غلطك كتبت سكر. انا زي ما انا في مكاني وما عنديش بيت تاني علشان بس بتوعي الكسر ما تحترش في عنواني. انا عدتني معاهم كل ما استناهم ما يجوش ليه. طب هو في ايه مش كانوا بيقولوا جايبهم. احنا من العمرانية احنا العمر والنية. احنا اللي سيبنا سمعت كل حتة سميلي برجولية. ابو جنة محمد جبه تأجير والناس بتحبه. محمود جبه محدش يشغله زي ما هو عمر جبه. انت ما فاكش الرقم يا رجولة مرجرجة. اقفل بقك واسني ظهرك مش طالبة بصورجة. احسن تجربي ندمت واستغربي رجع عليك يستنجدوا بك ما لقوكش. ما هو انت مطاري ابيض مش بفتري غير عاللي بيفتري. جنب الحيط ولو اتحطيت بصرف وبساوي اموري. لبسي وشكلي الخريج علشان لو مش دارك هيخموك او هيحطوك مع واحد ماشي يتعلي. خمسة على اخوتي وانا حرقنكم كلنا. نموت مع بعض نعيش مع بعض يا اخويا مش على بعضنا. اخوتي طول السنة جدعان وولاد بلد. احنا واحد والقلب واحد يا زميكس سيبك من العدد. احلى كوين شفتها وما شفت زيها. لا بنوتة بسكوتة وكيوتة حاجة تشوفها تحبها. حلوة في كل حالاتك في كلامك وسكاتك. ده انا بفتح تيك توك عشان بس اشوف استوريهاتك. احنا من العمرانية احنا العمر والنية. احنا اللي سيبنا سمعت كل حتة زميلي برجولية. ابو جنة محمد جبه تأجر والناس بتحبه. محمود جبه محدش يشغله زي ما هو عمر جبه.